أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع، وصلنا إلى سورة فاطر، واسمها اسم آخر لسورة الملائكة، فهي 44 آيات في المدني الأول والعراقي، وست في الشامي والمدني الأخير وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. قال: اعلم أن الحمد الحمد لله يكون على النعمة في أكثر الأمر، ونعم الله قسمان عاجلة وآجلة، في أكثر الأمر على النعم. قد يقول الإنسان الحمد لله ولو هي في يعني غير النعم مثل المصائب كذا، لكن الأصل أن الحمد يأتي في الأغلب مع النعم. اعلم أن الحمد لله يكون على النعمة في أكثر الأمر، ونعم الله قسمان عاجلة وآجلة. والسور المفتتحة بالحمد خمس، سورتان منها في النصف الأول وهما الأنعام والكهف، وسورتان في الآخر وهما هذه السورة وسورة سبع، والخامسة هي فاتحة الكتاب تقرأ مع النصف الأول ومع النصف الآخر. وفاتحة الكتاب لما اشتملت على ذكر النعمتين بقول ونعم، وفاتحة الكتاب لما اشتملت على ذكر النعمتين بقولها الحمد لله رب العالمين إشارة إلى النعمة العاجلة، وقوله مالك يوم الدين أي إلى النعمة العاجلة. برئت في الافتتاح وفي الاختتام، قال كان لأنها شملت النعمتين الأساسيتين نعمة الدنيا ونعمة الدين، فكانت الفاتحة تقرأ في أول القرآن وفي آخره، ممكن نحن نقرأها في الأول وممكن نقرأها في الاختتام. ومعنى فاطر السماوات والأرض أي خلقهما، أي خالقهما ومبتدعهما على غير مثال. قالوا في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي ماله: أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي خالد عن الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، معناه مبتدئ خلقها. وقوله تعالى: يريد يزيد في الخلق ما يشاء، معناه يزيد في الأجنحة. وقال في حسن الصوت وقوله تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور، معناه أن يحمل بالمعصية أن يعمل بالمعصية ويتمنى أن يعمل بالمعصية ويتمنى المغفرة. وقوله تعالى: ومكر أولئك هو يبور، معناه وكسبهم هو يبور، معناه يهلك ويذهب باطلا. وقوله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات، معناه أعذب العذب، وهذا ملح أجاج، معناه أملح الملوحة. وقوله تعالى: وترى الفلك فيه مواخر، معناه جوار تجري فيه تشق الماء. وقوله تعالى: ما يملكون من قطمير، معناه القشر الذي يكون على ظهر النواة يجي على العجمة التمر. وقال إنها الفوفة. وقوله تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، معناه يتبرؤون منكم. وقوله تعالى: وما يستوي الأعمى، معناه الكافر، والبصير معناه المؤمن، والظلمات الكفر، والنور الإيمان، والأحياء المؤمنون، والأموات الكفار. وقوله تعالى: ولا الظل ولا الحرور، فالحرور بالنهار وقال الحرور بالليل، والسموم بالنهار وهما شدة الحر ووهجه، وقال الظل الجنة والحرور النار. وقوله تعالى: ثم أخذت الذين كفروا، معناه عاقبتهم. وقوله تعالى: جدد بيض، معناه طرائق بيض. وقوله تعالى: وغرابيب سود، معناه جبال سود، والغرابيب هي السود ويقال أسود غربيب. وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيخشى يخاف ويخشى ويخشى يعلم. وقوله تعالى الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن معناه خوف النار، وقال هم الدنيا، وقوله تعالى وهم يصرخون فيها معناه يصيحون، وقوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر معناه 60 سنة، وقال 40 سنة، وجاءكم النذير معناه الشيب، وقوله تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين معناه إلا دأب الأولين وصنيعهم، وقوله تعالى ما كان الله ليعجزه معناه يفوته ويسبقه، وقوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس معناه يعاقبهم ويكافئهم. وفي تفسير غريب القرآن، هذا تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي سلام الله عليه، نرجع إلى قال في البرهان والفطر الشق للشيء بإظهار الحسن، وقال فطر ناب البعير إذا طلع، وفطر دمه إذا أخرجه، وفطر البير إذا ابتداها، وفي فاطر السماوات تأويلان أحدهما خالقها ومنشئها والثاني شاقها بما ينزل منها وما يعرج فيها. ثم قال عز وجل ثم قال عز وجل جاعل الملائكة رسلا إلى الخلق فيما يشاء من وحي إلى نبي أو نصرة أو غير ذلك من إنعام أو انتقام، ثم وصفهم فقال أولي أجنحة لهم الرسل الملائكة أي أصحاب أجنحة لما كانوا سكان السماء فيحتاجون في النزول والصعود إلى الأجنحة لأنهم تأكلين الملائكة معروفين في وقوله مثنى وثلاثة ورباع تقسيم للأجنحة أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة أجنحة ليست مثل أجنحة الطير، فالأجنحة على غاية الكمال لا تفي أجنحة الطير في حال من الأحوال، بل هي زينة وقوة من أجمل الجمال ولباس عجيب في الصنع الحسن من صنع ذي الجلال. ثم قال تعالى يزيد في الخلق ما يشاء إلى هو راجع إلى الأجنحة أي يزيد في الأجنحة على الأربعة ما يشاء على ما تقتضيه حكمته. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل عليه السلام ليلة المعراج وله 600 جناح، وروي أن إسرافيل عليه السلام معه 12,000 جناح، وقيل هو عام في كل ما خلق فإنه يزيد فيه، وقيل هو عام في كل ما خلق فإنه يزيد فيه ما أراد بالزيادة في الخلق من طول وقصر وحسن وجه وحسن شعر وحسن صورة وقوة وذلاقة في اللسان. وقوله إن الله على كل شيء قدير يكرر قوله يزيد في الخلق ما يشاء، ما دام أنه يزيد في الخلق ما يشاء فلا بد أن يكون قدير، فهو تقدير لذلك الشيء. يقول سبحانه هو يقول سبحانه هو ما يشاء فعله قادر أن يفعله لا يمتنع منه شيء فيفوته، كل شيء في قبضته، ما شاء أن يفعل فعل وما أراد أن يجعل جعل، فهو قدير على ذلك مقتدر قوي على تدبير ما يشاء أن يريد. ولما بين كمال القدرة ذكر بيان نفاذ المشيئة ونفاذ الأمر، فقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة أي ما يرسل لهم من نعمة رزقا أو مطرا أو صحة أو غير ذلك فلا ممسك له. يعني هذا إذا الإنسان تدبر في هذا الكلام، أن ما كتبها الله لك لا يستطيع أحد أن يرد كائنا من كان، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها أي لا أحد يقدر على إمساكها، وما يمسك أي من رحمته لكن ترك لدلالة الأول عليه ويحتمل العموم أي ما يمسك من رحمته وغضبه، وإنما فسر الأول دون الثاني للدلالة على أن رحمته سبقت غضبه، فأخبر سبحانه أنما يمسك فلا مرسل له من بعده، ما أرسل فلا ممسك له وما أمسك فلا مرسل له، فأخبر سبحانه أنما يمسك فلا مرسل له من بعده أي من بعد إمساكه. وما اسم متضمن معنى الشرط ولفظه مذكر، وقوله له باعتبار لفظه وقوله لها باعتبار المعنى وهو الرحمة، وكان التأنيث هنا أولى لأنه قد فسر بالرحمة فحسن اتباع الضمير التفسير. ثم قال تعالى وهو العزيز أي الغالب القادر على الإرسال والإمساك، الحكيم أي الذي يرسل ويمسك على حسب الحكمة والمصلحة. واعلم أنه تعالى لما بيّن أن الحمد لله وبيّن بعض وجوه النعمة التي تستوجب الحمد على سبيل التفصيل، بيّن نعمه على سبيل الإجمال، فقال سبحانه يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. الخطاب لأهل مكة أو عام، وليس المراد بذكر النعمة باللسان فقط بل به وبالقلب، ويحفظها عن الكفران وشكرها بمعرفة حقها والاعتراف بها وطاعة مولاها أو موليها. وكان الناس مغمورون في نعمته وكل الناس مغمورون في نعمته، وإن عنا أهل مكة فأراد بالنعمة إسكانهم حرمه ومنعهم عن جميع العالم والناس يتخطفون من حولهم. إذن هنا قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، قد نأخذها بالإجمال أو بأقل من الإجمال صل السنة. ثم قال تعالى هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، من السماء المطر ومن الأرض النبات وغيره. يأتي الآن قد في السماء يأتي من السماء غير المطر. الآن كل شغل التكنولوجيا على السماء، على الأجواء وعلى يعني التلفونات الآن والفاكس وكل هذه الأشياء اللي نشوفها كلها الآن على الذبذبات اللي موجودة الآن في السماء ما هي وشيء في الأرض سبحان الله. ثم أعلمهم بوحدانيته بقوله عز وجل لا إله إلا هو، نظرا إلى عظمته حيث هو عزيز حكيم قادر على كل شيء نافذ بإرادته فلا معبود سواه، ونظرا إلى نعمته حيث لا خالق غيره ولا رازق إلا هو. فأنا تؤفكون أي فمن أي وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك. ثم لما بين الأصل الأول وهو التوحيد ذكر الأصل الثاني وهو الرسالة، فقال سبحانه وإن يكذبوك يعني قريش، أي الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقد كذبت رسل من قبلك، يعني هناك رسل غيرك قبلك كذبت كذلك، سلي بهذا أو سلى بهذا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأن في من قبلهم من الأنبياء المكذبين أسوة، أي فتأسى بهم وانتظر النصر كما فعل لهم. ثم بين من حيث الإجمال أن المكذبين في العذاب والمكذب له الثواب بقوله تعالى وإلى الله ترجع الأمور، يعني الحكم إلى الله والحكم هو عند الله عدل، فالعدل أن سيكون العقاب على المكذبين وسيكون الثواب للمكذبين. ثم بين من حيث الإجمال أن المكذبين في العذاب والمكذب له الثواب بقوله تعالى وإلى الله ترجع الأمور، لأنه مشتمل على الوعد والوعيد أي فيجازى المكذب والمكذب. ثم بين الأصل الثالث وهو الحشر، فقال يا أيها الناس إن وعد الله حق والبعث والجزاء بالثواب والعقاب، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي الشيطان وغيره من كل ما يغر ويخدع ويضر بتزيينه، يقول لكم اعملوا ما شئتم فإن الله يغفر كل كبيرة ويعفو عن كل خطيئة. يا أيها الناس إن وعد الله حق، له البعث والجزاء، له الثواب والعقاب، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. لو تخلصوا الناس من هذا وأخذوا من لما كان في هذا اللي الناس يعانوا منه، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ذكر ما يمنع العاقل من الاغترار، فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أي بعقائدكم وأفعالكم، ولا يوجد منكم إلا ما يدل على معاداته من العمل بما يسوء وهو العمل الصالح. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم من الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هذا السبب الذي سيؤدي بكم إلى أن تقبلوا في الدنيا وتقبلوا ما في الدنيا من غرور ومن كذا وكذا، وكذلك ما تتبعون في هذا من البعد عن الدين بسبب الشيطان فاحذروا منه. ثم قال تعالى إنما يدعو حزبه أي جماعة المتبعة له الذين يتحزبون إليه أي يجتمعون ليكونوا من أصحاب السعير لا غرض له بدعائهم إلا إلى أهلاكهم في النار. يعني المشكلة ما فيه فائدة من الشيطان للإنسان أبدا، ما بالله أنه يوسوس له، يا يترك صلاته يا يأخر صلاته يا يقطع رحمه يا يعق والديه يا يفعل كذا يا يقتل يا يسرق يا يزني. يعني ما في فائدة ترجى من الشيطان، ومع هذا يفعل بنا ما شاء وكأننا عبيد له، يفعل ما شاء ونحن ننفذ. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، واعلم أن من علم له عدوا لا مهرب له منه وجزم بذلك فإنه يقف له عنده ويصبر على قتاله، والصبر معه الظفر، فكذلك الشيطان لا يقدر الإنسان أن يهرب منه فإنه معه ولا يزال يتبعه إلى أن يقف له ويهزمه. فهزيمة الشيطان بعزيمة الإنسان فالطريق الثابت على الجادة والاتكال على العبادة. يعني الآن معنى واحد عدو من جماعة مثلا واحد عدو من الإنسان من بني جنس، يعني من الإنسان، وهذا العدو خلاص أنا قد عندي خبر من هذا عدو، شوفني مستعد له كل ما استطعت حتى لا يأخذ مني شيء. مثلا عدو لي في تجارة، ولا عدو لي في أملاك، ولا عدو لي في أي شيء، فتشوفني حريص على أنه لا يأخذ مني شيء ومستعد له استعداد كامل لهذا العدو، لأني خلاص اقتنعت أنه عدو بمجرد أني أنا شفت أنه يعني يبحث عن ما يضر. فالشيطان عدو آكد منه، ومع ذلك ما اتخذناه عدو، اتخذناه صاحب، واتخذناه خليل، واتخذناه صديق، واتخذناه رفيق، بل وصلت إلى أن اتخذناه إله يعبد من دون الله، يأمرنا ونطيعه. ثم بين تعالى حال طبعا ولا يستطيع الإنسان التخلص منها إلا كما أنه وقف لهذا العدو من الإنس وقف له، وكذلك الشيطان إذا لم يقف له الإنسان فسيبقى عبدا له. ثم بين تعالى حال حزب الشيطان وحال حزب الله، فقال الذين كفروا وأطاعوا الشيطان فيما يدعوهم إليه لهم عذاب شديد، والذين آمنوا بالله وخالفوا الشيطان وعملوا الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير والجنة، فرتب سبحانه المغفرة والأجر على الإيمان والعمل الصالح، فلا بد في السعادة من الجمع بينهما، فقد بنى الأمر كله على الإيمان والعمل وقطع الأطماع الفارغة، العفو وأن الله يفعل ما يشاء وأن الله بايصلها للنار في الجنة. إذن يعني من قرأ فليتدبر، من قرأ فليتدبر حتى أنه يفهم ما معنى هذا الكلام. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ولما بين تعالى حال الكافر والمؤمن قال تعالى أفمن زين له سوء عمله، أي من هذين الفريقين الذين كفروا والذين آمنوا، فرآه حسنا كمن لم يزين له، فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا فإن الله يضل من يشاء. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء، أي يخذله لما علم أنه لا يقبل، لما علم أنه لا يقبل الهدى، ويهدي من يشاء من علم أنه يقبل الهدى واللطف. قال في البرهان وهذه الآية عامة في جميع الكفار الذين صدوا عن طريق الحق واتبعوا أهواءهم، وفي الكلام محذوف وتقديره فإنه يتحسر يوم القيامة. قال الحسين بن القاسم عليه السلام الألف من قوله أفمن صلة وزينة والله أعلم انتهى، وقال تقديره أفمن زين له سوء عمله فذهبت نفسك عليهم حسرات بدلالة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تهلك نفسك لأجل التحسر مما يصيبهم، وعليهم متعلق بتذهب لا بحسرات، لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه، ومعنى تزيين العمل والإضلال واحد، وهو أن يكون العاصي على صفة بحيث لا ينتفع بالهداية حتى يستوجب من الله التخلية والخذلان، فعند ذلك يهيم في الضلال. وإذا خذل الله المصممين على الكفر وخلاهم، فإن عليه صلى الله عليه وآله وسلم ألا يهتم بأمرهم ولا يتحسر عليهم، اقتداء بسنة الله في خذلانهم وتخليتهم، لأن أمروا فرفضوا، وأمروا بالطاعة فرفضوها. واختلف في من نزلت، فقيل في مشركي مكة كأبي جهل عن ابن عباس، وقيل في أهل الأهواء والبدع عن سعيد بن جبير، وقيل في اليهود والنصارى عن أبي قلابة. وفي حسرات وجهان، أحدهما أنها حال أو يجعل ذهب بمعنى صار، والمعنى نهيه عن أن يصير نفسه حسرات أو عن ذهابها حال كونها حسرات. وثانيهما الحسرات مفعول لأجله، والأول أبلغ. وقوله تعالى إن الله عليم بما يصنعون، وعيد لهم على صنعهم، ثم عاد إلى البيان فقال والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا، اشرح صدورنا ويسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اكفنا ما اهمنا يا ذا الجلال والاكرام، واكفنا بمن اذانا ومن شغلنا يا ذا الجلال والاكرام، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.